تخيل ان في طفل اهله دايما محسسينه ان هو ملوش رأي وعلى طول بينتقدوا كل اللي بيعمله. المهم الطفل هيتكيف مع البيئة ديت ويكبر عنده شك في قدراته وتقييمه لنفسه. تكيفه ده هيسبب ليه عقدة نقص. كل البشر عندهم عقد نقص مختلفة، ومش شرط تكون العقد ديت تمت بطريقة قاسية زي العيلة اللي بدأنا بيها. ممكن تكون العقدة تمت في نعومة ولطف في جو محبب وعائلي. هي بصورة عامة بتنشأ من حدود اجتماعية غير سوية انت بتتكيف معاها فبتتكون عندك. كل عقدة ليها بعدين بيولدوا سلوك انتحالي، بعد إدراكي مقاومة التفكير الحر في المجال المثبط، أنا مش هفكر في المشكلة اللي عندي، وبعد تاني سلوكي مقاومة التصرف ضمن المجال المثبط، أنا مش هتصرف ولا اتحرك في المشكلة اللي عندي. البعدين دول هيخلوني أعيش حياتي مع العقدة بدون ما أحس إن في حاجة غلط، هتجنب المشكلة كلها والتفكير فيها وخلاص. طب تقدر تتعرف على عقدة النقص دي ازاي؟ بإنك تركز على الأمور اللي مش بتقبلها من الآخرين ولا بتتساهل فيها عندك. تجنبك لأمور معينة ممكن يكون دليل على إن عندك عقدة نقص متعلقة بالأمور ديت. بس خلينا قبل ما نحكم وناخد قرار نتعمق في الموضوع شوية. طيب طالما بنتجنب التفكير فيها، ازاي تاني ممكن نعرفها؟ من العقدة اللي قصادها. كل عقدة نقص بيتولد قصادها عقدة إفراط. انت عندك احتياج، وشعور بالاحتياج ده شيء مؤلم، والطريقة اللي انت بتلبي الاحتياج ده بيه لنفسك عطلان بسبب عقدة النقص. فهتعمل ايه؟ هتعتمد على الناس انهم يلبولك اللي انت مش قادر تقدمه لنفسك. تخيل انك زي صاحبنا اللي بدأنا بيه الحكاية وبتعاني من عقدة نقص فيما يتعلق بثقتك في نفسك. هتعرف ان انت عندك مشكلة منين وانت اصلا عقدة النقص بتاعتك مخليك تتجنب التفكير في المشكلة. هتعرفها اما تلاقي نفسك دايما بتسعى ان الاخرين يقربوا مميزاتك وخايف انهم ينتقدوك مثلا. بتفرح قوي لما تلاقي الناس بتتكلم عنك بصورة حلوة وعلى طول بتجري ورا اعترافهم بيك. طيب ده برضو ايه علاقته بالمخاوف وكتاب النهاردة؟ كل المخاوف الغير طبيعية بيكون وراها عقدة نقص، وكل عقدة نقص بنقدر نعرفها من خلال عقدة التفريط اللي هي بتعملها. التحرر من الخوف بيبدأ من هنا، من التعرف على العقد ديت والتحرر منها. العقدة اللي بدأنا بيها مثلا ممكن تظهر في أكتر من شكل من أشكال المخاوف، زي مثلا إنك تبقى خايف تسأل على حاجة في محاضرة أنت عايز تسأل عليها. الخوف زيه زي كتير من الوظائف العضوية، عبارة عن نظام منظم ذاتيا. ممكن نعتبره زي منظم الحرارة، لو هو جيد الضبط هتكون الحرارة معقولة وانت كده بتخاف من الحاجات اللي تستحق الخوف بس، لكن لو هو سيء الضبط فاحنا هنعاني يا اما من برودة شديدة ما بنخافش نهائي من اي حاجة حتى الاخطار، او هنعاني من حرارة شديدة وهنا انت هتخاف من كل شيء سواء خطر ولا لا. عشان نفهم المخاوف بشكل افضل خلينا نتعرف الاول على الحاجات. البشر عندهم 5 فئات من الحاجات او الاحتياجات. تحت خالص بيكون الاحتياجات الفسيولوجية بتاعة البقاء والسلامة الجسدية، بعدها بيجي احتياجات الأمان اللي هي الحماية، بعدها بتيجي الاحتياجات الاجتماعية أو الحاجة للانتماء، وبعدهم بيجي الحاجة للتقدير أو الاعتراف، وآخرهم من فوق الحاجة لتحقيق الذات. الاحتياجات ديت مترتبة في تسلسل هرمي، وكل احتياج منهم انت بتلبيه بشكل تصاعدي. محدش بيفكر في الحاجة للتقدير مثلا قبل ما يلبي احتياجاته الفسيولوجية وهكذا. ولو عايز تختبر الفرضية ديت، روح مثلا لشحات ما عندوش بيت وبينام في الشارع وقول له انه مش من التحضر ان هو يرمي الاوراق على الارض، هتلاقيه بصلك وضحك على كلامك اللي انت بتقوله ده. هو مش ملبي احتياجاته اللي تحت، فما فيش اي منطق ان هو يفكر في احتياج من اللي فوق. طيب المستويات دي هستفاد منها ايه؟ هتفيدنا في تقسيم المخاوف والعقد. انت ممكن يبقى عندك مثلا عقدة افراط في احتياج من المستوى الثالث بتاع الانتماء، او عندك مخاوف من المستوى الرابع بتاع الاحساس بالتقدير وهكذا، وده انت محتاج تعرفه عشان تقدر بيه تدرس تاريخك الشخصي وتعدل واقعك الحالي. الواحد عشان يتعامل مع الخوف لازم يتقبله الاول، ودي مش حاجة سهلة وبتتطلب شجاعة كبيرة، لانك في المواقف دي بتواجه خوف من الشيء المسبب للخطر في دماغك، وخوف تاني من رأي المجتمع فيك كشخص بيعاني من الخوف، وده طبعا امر هيزود ضغط الانكار عندك جدا. مفتاح التغلب على المعضلة ديت هي اللامبالاة. لو تغلبت على حسك العالي من الكمال وتواضعت، هتلاقي نفسك بتتساءل ايه المشكلة اما خاف يعني. بكده هيبقى عندك الرفاهية انك تستبدل التحريم بالفضول. الفضول ده بقى هنستخدمه في الخطوة الجاية، اننا نتساءل ونفكر في الخوف وننقب وراه بأريحية وسهولة. عشان تفهم خوفك انت محتاج تعمل عملية تنقيب ذهني، والتقنية المستخدمة في العملية ديت اسمها السهم الهابط. انت مثلا بتتكسف وبتخاف تتكلم في الاجتماعات، لاحظت المشكلة ديت واعترفت بيها، تعال بقى نجرب تقنية السهم الهابط ونبدأ الاستجواب النفسي. انت ليه خايف تسأل او تعلق؟ لاني خايف اقول حاجة غلط. طيب ايه المشكلة في كده؟ المشكلة ان انا خايف ان الاخرين يسخروا مني ويفتكروا ان انا شخص مش كفء. طيب وايه المشكلة برضو في كده؟ هما لو شافوا ان انا مش كفء هطرد من العمل. طيب وايه المشكلة في كده؟ مش هلاقي اكل ومش هعرف ادفع الايجار. طيب وايه المشكلة في كده؟ كده انا هعيش في الشارع ومش هاكل وهموت. عارف لعبة العرايس الروسية اللي هي بتلاقي عروسة جوه عروسة جوه عروسة؟ هو ده بالظبط اللي تقنية السهم الهابط بتعمله، بتكشف لنا مخاوف جوه مخاوف جوه مخاوف. بدأنا الأول بخوف من السخرية اللي هي في المستوى الرابع للاحتياجات، لقينا تحته خوف من الهجر اللي هو خوف من المستوى الثالث، بعده خوف من المستوى الثاني فالأول وهكذا. بالطريقة ديت انت بتنقب في اللاوعي بتاعك لحد ما توصل للمستوى اللي فيه المشكلة. في الخوف انت بتلجأ للتهويل والخيال المتضخم، بتخلق لنفسك حبكة وسيناريو كبير. السيناريو ده ممكن ما تكونش واعي بيه، يعني انت حاسس بالخوف بس مش بتتساءل وراء احساسك ده، لكن لما تنقب وراه بالطريقة ديت هيبقى ممكن تتشكك فيه. ايه الاحتمالية انك تموت في الشارع لو اتكلمت في الاجتماع وقلت اي كلام؟ بدون تفكير شبه مستحيلة. انت عقلك في التفكير المنطقي بيعرف يقدر الاخطار على نحو واقعي، عشان كده مهم نطلع له الخيال للسطح وهو بقى هيتصرف ويحكم عليه باللي يستحقه. غالبا بيكون في تناسب طردي بين الخوف والجهل، جهل الامر المسبب للخوف وجهل عن الامر اللي هيحصل ونتيجة رد الفعل لو ما خفتش. الحل انك تستعلم عن الاتنين دول، تستعلم عن السبب المسبب لخوفك وتستعلم عن اللي هيحصل لما ما تخافش. السبب اللي بتقوله وبتبرر بيه خوفك هتلاقي وراه منطق ضعيف ونظرة سطحية وساذجة، والأمر اللي هيحصل كرد فعل لما ما تخافش هتلاقي وراه أفكار قديمة ومبتذلة وبرضه غير منطقية. تعالج الاتنين دول بالاستعلام والمعرفة الكافية. زي ما قلنا، احتمالية انك تموت من الجوع لو اتكلمت احتمال شبه معدوم. طب ليه حاسس بالخطر؟ اي خطر بيبقى ليه محورين، احتمال حدوثه وشدة الأذية، وبتقاطع المحورين دول هنقدر نحسب معدل فعالية الخطر. خطر بيساوي احتمال في شدة. فانت ما تحس بالخوف مهم تستحضر شخص ناقد جواك يتساءل عن المحورين دول. هل الامر خطير جدا؟ هل الامر محتمل؟ عشان تعمل كده انت محتاج تتجنب حاجة. ساعة الخوف بيبقى جواك احساس بيقولك ان الصح انك تعمل اللي بيميل عليك احساسك، اللي هو طبعا هيسوغ هروبك وجريك وبيخليك تتجنب الامر كله. مش بس التجنب المادي، تجنب معنوي كمان، تتجنب تقرب منه وتتجنب تفكر فيه، فبيكون الوهم ملك الوضع. قاوم الإحساس ده. مش معنى انك حاسس بخطر ان انت فعلا في خطر. مشكلة الشخص اللي بيعاني من الخوف انه بيفضل عايش طول عمره هربان من المواجهة مع نفسه دي. وبس كده، سلام.